أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أمسكني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. الحق واضح لمن هداه الله السبيل، وكما ورد في المناجاة لإمامنا زين العابدين في مناجاة المحبين، على ما في بالي وما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، ما أوضح الحق لمن هديته سبيلا. فالله سبحانه وتعالى هدى الناس بهداية عامة، كما هدى الخلق بهداية تكوينية عامة، والإنسان هداه بهداية تشريعية عامة، فدعاهم إلى الإيمان به وبوحدانيته، والإيمان برسله وكتبه، والإيمان بالمعاد يوم القيامة، كما دعاهم إلى الإيمان بمن يحفظ الرسالة وإطاعة من يكون من بعد رسول الله وليا على المسلمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى هدى الناس بهداية عامة، إلا أن الناس على صنفين، منهم من قبل فزدناهم هدى وكان من المتقين، فالله سبحانه وتعالى يزيده هدى ويكون الكتاب الكريم عندئذ بعدما كان ونزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حينئذ يكون هذا الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية عامة، ومن تمسك بها وآمن بها وعمل بها فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهداية خاصة. الهداية الأولى تسمى بالهداية الرحمانية، والهداية الثانية بالهداية الرحيمية. فدعوة الله إلى الجميع، قل يا رسول الله للناس إنه أنا أدعو إلى سبيل ربي، أدعو ومن اتبعني إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من يؤمن ومنهم من يكفر ومنهم من ينافق، يكون منافقا. فالناس على صنفين، إما أن يكون مهتديا أو غير مهتدي. ولا شك هذا الصراع كما ذكرت من آدم وإلى الخاتم وإلى يوم ظهور صاحب الأمر، هذا الأمر موجود، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين النور والظلام، بين الخير والشر، هذا موجود، وبالخصوص بين الحق والباطل إلى ظهور الحجة، ومن بعد ذلك صراع بين الشر والخير موجود أيضا باعتبار النفس الأمارة بالسوء، أيضا تكون للإنسان عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. ولكن يتهذب الإنسان بتهذيب وبتربية مهدوية خاصة، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. موضوعنا مع الإخوان ومع الإنترنت، ونرحب بالإخوة الذين على الإنترنت الآن مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامهم ويحفظهم أينما كانوا في مشارق الأرض ومغارب الأرض، وأهلا وسهلا مع هذه المحاضرة والتي جواب والرد لشبهات الوهابية، حيث أنهم لازلنا من السنة الماضية مع هذا الكتاب أسئلة قادة الشباب الشيعة للحق، وهذا الكتاب يوزع مجانا وبأعداد هائلة وبلغات مختلفة. أنا عندي اللغة الفارسية والعربية، يوزع في أيام الحج على الحجاج رجالا ونساء من كل البلاد ومن كل العالم. من يزور بيت الله يشوف أنه يعطى له مثل هذا الكتاب ضد الشيعة، باعتبار أنه أسئلة وهي شبهات كما سيتضح، شبهات حول المذهب الشيعي بالخصوص وأتباع مدرسة أهل البيت. ويحاول هذا الكاتب أو من وراء هذا الكاتب أي كان، يحاول أولا يفرق بين المسلمين، وثانيا يريد أن يثبت على أنه التشيع إنما هو مذهب خارج عن الإسلام وخارج عن الدين. هذه محاولاته، ولكن أرادوا أن يطفئوا نور الله، والله سبحانه وتعالى بحكمته وبلطفه أبى إلا أن يتم هذا النور الإلهي. كما نجد أن هذا النور بدأ بأنفار، واليوم تقريبا ما يقارب نصف المسلمين إنما هم من الشيعة، إن لم يكن نصفا فربع المسلمين إنما هم من الشيعة، والشيعة ينتشر إلى ما شاء الله. فلذا من حقنا أن ندافع عن مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وندفع هذه الشبهات التي وردت في هذا الكتاب. وسبحان الله، أنا متابع على الانترنت عندما يكون حوار بين السني والشيعي، يعني بين الوهابي السني، طبعا إخواننا السنة ما عندنا مشكلة وياهم، هم ما عندهم مشكلة ويانا، يقول لك القضية بين العلماء، هم العلماء بينها يحلوها القضية، ولكن المشكلة فعلا مع هذه الزمرة التي تتبع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب المعروفة بالسلفية وبالوهابية. هؤلاء مشكلتهم أو مشكلتنا وياهم أنهم يكفرون، وأنهم يكفرون جميع المسلمين على أنهم هم الفرقة الناجية وحاسب، والبقية كلهم من الكافرين. طبعا نحن نقول أيضا من الفرقة الناجية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن لا نكفر المسلمين، إنما نقول بإسلامهم وبطهارتهم إلا بني أمية، إلا معاوية ويزيد ومن على نهجهم، أنهم هؤلاء من المنافقين لأنهم أبغضوا أمير المؤمنين ونصبوا عداوة أهل البيت في قلوبهم، فهم من النواصب، والناصب معلوم حكمه. فحينئذ إنما مشكلتنا مع هؤلاء، أو هؤلاء مشكلتهم معنا. على كل حال، أنا من حقي أن أدافع عن مذهبي وعن عقيدتي، ومن ثم أجلس هذا المجلس وأختار هذا المنبر، منبر أهل البيت وفي هذه الحسينية المباركة، كي أدافع عن مذهبي. لست في صدد الطائفية وإثارة الطائفيات لا سامح الله، أو أنه وحدة المسلمين تكون متزلزلة بمثل هذه المباحث، بل نريد وحدة المسلمين. نحن من الدعاة إلى الوحدة بلا شك، وكل المسلمين سنة وشيعة لابد أن يكونوا في خندق واحد لعدو مشترك، وهو إسرائيل والصهاينة فعلا، وأمريكا وأذناب أمريكا وأتباع أمريكا وعملاء أمريكا حتى في المنطقة، من كان عميلا لأمريكا أيضا نحن نخاصمه ونحاربه. وإذا ذكرنا بعض الشيء بالنسبة إلى جواب هذه الأسئلة، إنما هو من باب الدفاع عن النفس والدفاع عن العقيدة. فيقول في سؤال 44، العام الحمد لله 20 سؤال خلال شهر كامل، وهالسنة بناء على أنه الأسئلة نحاول يكون جوابه مختصر، لذا نحاول أن يكون قسطا أكبر نأخذ من هذه الأسئلة. فوصلنا إلى هذا السؤال، يقول: لو أراد إنسان أن يتشيع، فما هو المذهب الذي يسلكه من جملة مذاهب الشيعة الكثيرة المختلفة؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. ما بين إمامية وإسماعيلية ونصيرية وزيدية ودروز، نقاط ثلاثة، يعني كلام مفصل، إلخ يعني إلى آخره. وكلهم يزعم الانتساب لآل البيت ويقر بالإمامة ويعادي الصحابة، علامة استفهام علامة تعجب. ويعتقدون جميعا إمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأنها ركن وأنه الخليفة بلا فاصل ومعهم أصل الدين، ثلاث نقاط علامة تعجب، علامة تعجب. سؤال أو شبهة بالأحرى، أنه أنت الآن تصير شيعي، خب أي مذهب من الشيعة والمذاهب الشيعية كثيرة كما يقول هذا القائل؟ الجواب أولا، احنا ذكرنا عندنا جواب على نحوين، جواب نقضي وجواب حلي في مقام المجادلة بالتي هي أحسن، وأنه نلزم القوم ونلزم الخاصم بما عنده، لذا تارة نستعمل الجواب النقضي وأخرى نستعمل الجواب الحلي. سيدنا الخوي رحمة الله عليه دائما كان يستعمل ابتداء الجواب النقضي، لأنه الجواب النقضي لطيف بحيث يسكت الطرف المقابل. يقولون في اليوم جاء واحد شيوعي يمه، شيوعي قال له: سيدنا أنتم تقولون التناقض لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، تقولون أن المتناقض لا يجتمعان. قال له: صحيح نقول ذلك. قال: ولكن ماركس يقول المتناقض والمتضاد يمكن اجتماعهما. قال له: صحيح ماركس صحيح يقول. قال له: ما يصير. قال: ثبت المطلوب، ثبت المطلوب أنه اجتماع النقيضين لا يجوز. هذا جواب نقضي، يعني ذكاء من السيد الخوي، استعمل الذكاء في الجواب النقضي، أنه أنت تقول على أنه ماركس يقول اجتماع النقيضين يجوز، اجتماع النقيضين يجوز صحيح، أنا أقول اجتماع الضدين لا يجوز، اجتماع النقيضين لا يجوز، كلامهم صحيح. فتقول: لا مو صحيح، لازم واحد صحيح. لما تقول واحد صحيح معناته شنو؟ لأنه أقول يجوز ولا يجوز، صار من المتناقضات يجوز ولا يجوز. إذا لا يصح ثبت المطلوب أنه اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، فثبت مطلوبنا حينئذ. فبهت هذا الشيوعي، بهت أنه هذا شلون جواب لحظة واحدة، بعد ما يحتاج إلى تفصيل وإلى حل وإلى ما شابه ذلك، لأنه مو كل واحد يستوعب الجواب الحلي. فبعض الأحيان الطرف المقابل خصمك لازم تتباحث وياه بالجواب النقضي، بالجواب الإلزامي، ألزموهم بما التزموا به. فنقول لهذا أنه جواب نقضي، جنابك تقول أنه أنا إنسان وأريد أصير شيعي، فأي مذهب من الشيعة أختار؟ هذا يدل على أنه ما تقدر تختار، لأنه لا تدري أي مذهب تختار، باعتبار الشيعة مختلفين ومتفقين، تذكر أصول التي اتفقوا عليه، لكن هم فيما بينهم مختلفين. أولا هذا كلامك بمغالطة وبعدم فهم، أنه تارة تقول متفقين على هذه الأصول، تارة تقول مختلفين، عدة مذاهب تذكر، معناته أنه أكو شيء فيما بينهم يختلفون عليه. دعنا عن هذا، جواب النقضي نقول: إذا واحد إنسان يصير سني الآن يسأل أنه أي مذهب سني أنا أختار؟ في الأصول 72 فرقة عندنا، 73 فرقة واحدة شيعية والفرق الأخرى فرق سنية، 72 فرقة في الأصول عندنا. في الفروع عندنا المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي، الظاهرية، هذول أي مذهب الحشوية مثلا، أي مذهب نتبع؟ المعتزلة، المذهب السني المعتزلة، فأي مذهب نتبع؟ إذا كان مجرد الاختلاف في المذاهب يلزم أنه تشكل علينا أي مذهب، فهذا الإشكال يرد عليكم أيضا، أنه هذا الإنسان اللي يصير سني يقول لك: أنا ما أدري، أذهب للأشاعرة، أذهب للمعتزلة، أذهب للماتريدية، إلى من؟ لا أدري. فهذا دليل نقضي، جواب نقضي، هذا أولا. وثانيا في كلماتها، يعني إنسان ما أدري يستعمل الشيطنة، ما أقول يستعمل الخباثة لأنه أريد أكون مؤدب في كلامي، لكن يستعمل الشيطنة، أنه واقعا شيطنة. شوف يقول على أنه ما بين إمامية وإسماعيلية ونصيرية وزيدية ودروز إلى آخره، وكلهم يزعم الانتساب لآل البيت، انتساب مو من حيث النسب، يعني من حيث المذهبية ينتسبون إلى أهل البيت، ويقر بالإمامة ويعادي الصحابة. هذا دائما يركزون على هذا المعنى، أنهم أنتم الشيعة تعادون الصحابة. أنا خلي أوضح هذه المسألة ونقطع نزاع القوم بكلمة واحدة. إحنا نقول الصحابة كلهم عدول كما عندكم أيها الوهابية، هذا أمر غير معقول لا عقلا ولا نقلا، لأن القرآن ولأن الأحاديث أثبتت على أنه من الصحابة عدول ومن الصحابة منافق، ويكفيك رأس النفاق معاوية. معاوية تقولون من الصحابة، هي المشكلة شنو؟ أنه يصححون أفعال معاوية ويترضون عليه، لذا وضعوا هذه القاعدة أنه كل الصحابة عدول، ما لك حق تحكي ولا صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول ومنهم معاوية فما لك حق. ومنهم مثلا طلحة وزبير، مع أنه طلحة وزبير حاربوا إمام زمانهم، وعندكم كل من يحارب إمام زمانه يكون باغيا وقاتلوا البغاة، فحينئذ يلزم أن يكون باغيا ويلزم أن يكون علامة استفهام ويكون عليه ملاحظة. لكن يقول لك بما أنه عندنا هذه القاعدة كلهم عدول، ما لك حق تحكي عن الصحابة خط أحمر. احنا نقول لا، الصحابة ماكو خط أحمر، لا العقل يقبلها أنه كل الصحابة بعد رسول الله عدول. هم في زمان رسول الله ما كانوا عدول، هم من بعده اللي رسول الله معهم ما كانوا عدول، فمن بعده يكون كل الصحابة عدول؟ هذا أمر غير معقول، أصلا أمر غير معقول، يعني العقل ما يقبله، الوجدان ما يقبله، عقل البشر ما يقبل، الحضارة التقدم هذا ما يقبل هذا الحكي. الآن المجتمع ما يقبل منك أنه تقول كل الصحابة بعد رسول الله عدول، بل بهم عادل وبهم فاسق، فيهم منافق، فيهم فاجر، فيهم ظالم، انقلبوا على أعقابهم، فيهم من انقلب على عقبه. كان في زمن رسول الله خوش آدمي، لكن بعد زمن رسول الله خوش آدمي صار، هذا مو دليل. ما عندنا أنه لابد أن يكون كلهم عدود. واللطيفة لما تقول كلهم عدود يعني كلهم معصومين، هو لا يقرب العصمة. أنت إذا تقول أنه لا عصمة يعني تناقض، هذا تناقض. إذا تقول لا عصمة إلا لرسول الله، فكل الصحابة غير معصومين، كل الصحابة غير معصومين يعني يخطئون. وإذا كان يخطئون كيف تقول كل الصحابة عدول؟ يخطئ وعادل، هذا تناقض، هذا تضاد، يعني عادل ولا عادل يصير تضاد، تناقض بين الوجود والعدم. تقول يخطئ ويصيب مثلا صائب صحيح وخاطئ، هذا يلزم اجتماع ضدين حينئذ، فكيف يكون ذلك؟ فلذا غير معقول أن نقول لا عقلا ولا في كتاب الله. يقول أنه الصحابة ذكروا في كتاب الله، وين ذكروا في كتاب الله الصحابة؟ إنما ذكروا بصورة عامة، جيب لي اسم واحد من الصحابة. يقول لك جيب اسم علي بن أبي طالب في القرآن الكريم، فأنت تقول له هذا جواب نقضي، هذا يسمى جواب نقضي. يقول لك جيب اسم فلان وفلان من كتاب الله. يقول لك صاحبه في الغار، وصاحبه في الغار احنا عندنا أنه من يشري نفسه وابتغاء مرضات الله نزلت في أمير المؤمنين. لا لم تنزل في أمير المؤمنين، احنا نقول لك لا لم تنزل في فلان. من يقول له هذا الذي كان في الغار صاحبه هو فلان مثلا؟ لربما رجل آخر، كما الآن دكتور الطائي يثبت على أنه غير المعروف والمشهور، رجل آخر غير هذا المعروف والمشهور. فهذه ما يصير دليل على أنه الصحابة ذكروا في القرآن الكريم، بل ذكروا في القرآن الكريم إلا أنه ذكروا تارة بمذمة، آيات عندنا في مذمة الصحابة، كتاب ثم اهتديت يذكر هذا المعنى، في جانا الله يحفظه يذكر في مؤلفاته، كما علمان المراجعات يذكر جملة من الصحابة الله سبحانه وتعالى ذمهم في كتاب الله، وجملة من الصحابة مدحهم. صحيح، لا نذكر ذلك، هذا ما جاء في كتاب الله. أما أنه اسم صحابي خاص، هذا ما عندك دليل، ما عندك دليل اسم صحابي خاص موجود أن الله سبحانه الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، بايعوا الله رضي عنهم من المؤمنين، من تبعيضه يعني بعض المؤمنين مو كل المؤمنين، من المؤمنين الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. احنا هذه نقر بذلك، نحن نعترف على انه من الصحابة من كان من المتقين من الابرار من الاخيار من النجباء، ومن كان من الفاسقين. شو المشكلة؟ فاختلافنا مع القوم هو هذا، انه كل الصحابة عدول، نحن نقول لا، بعض الصحابة عدول مدحهم الله في كتابه، وبعض الصحابة ليس عدول ذمهم الله، مردوا من أهل المدينة على النفاق، مردوا من أهل المدينة، كانوا من الصحابة وكانوا من غير الصحابة، كانوا من صحابة رسول الله مردوا على النفاق، أصلا حياتهم حياة نفاق مع أنه من الصحابة في عصر النبي وبعد عصر النبي. إذن كل الصحابة عدول، هذا مما لا نتوافق. فلذا يضربون دائما على هذا الوتر أنه الشيعة روافض والرافضية ترفض الصحابة كلهم أجمعون. لا، هذا كذب وافتراء علينا، أنا أعلنها عن كل شيعتنا على أنه نحن الصحابة نقول منهم من كان صالحا نترضى عليه، ومنهم من كان طالحا نتبرأ منه، لأنه هل الدين إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الولاء والبراء؟ الدين هو عبارة عن ولاء والبراء فقط. تتولى الله، صلي الصوم، تعبد الله، هذا كله من ولاية الله. تطيع الرسول، من ولاية طاعة الرسول، من ولاية رسول الله. فتتولى الله والرسول وكل من كان في خط الله وفي خط الرسول ولاية، وتتبرأ من أعداء الله، من أعداء رسول الله وكل أعداء الإسلام، تتبرأ منهم. أعداء أهل البيت تتبرأ منهم، أعداء رسول الله تتبرأ منهم، أي واحد كان، حتى ولو كانت زوجة النبي نوح نتبرأ منها. زوجة نبي نوح نتبرأ، زوجة نبي لوط نبي نتبرأ، لأن القرآن يتبرأ منهما، فكيف لا نتبرأ؟ احنا ما عندنا ملاك ومقياس في الأفضلية أن ينتسب إلى رسول الله فقط. طبعا هذا فضل عظيم، زوجية رسول الله فضل عظيم، انتساب إلى بيت رسول الله فضل عظيم، لكن ليس هو المقياس في الإيمان والكفر والنفاق. إيمان والكفر والنفاق إلى مقياس الخاص، فحينئذ نحن نقول بما عندنا من المقاييس. فهذا الوتر اللي يضرب عليه أنه الشيعة يعادون الصحابة إنما يريد يحرك عواطف إخواننا أهل السنة والجماعة ممن يحترم الصحابة ونحن نحترمهم أيضا. هذا ثانيا. وثالثا نقول كما قال أمير المؤمنين، أنت تقول إذن الفرق الشيعية متعددة، أنا يا فرقة اختار، أنا أقول لك يا فرقة اختار، اختار ما هو الحق، اعرف الحق تعرف أهله، ابحث، ابحث عن الزيدية، ابحث عن الإسماعيلية، ابحث عن ما أدري الفقحية الواقفية، هذول الفرق الشيعية، وابحث عن الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشرية أيضا ابحث عنهم، شوف الحق وياهم ولا، شوف رسول الله قال إنه الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش، هذا متفق عليه عند المسلمين. شوف أي فرقة من الفرق الإسلامية سنة وشيعة مطلقا أقولها، أي فرقة تقول على أنه الأئمة 12؟ مستحيل عندك فرقة تقول الأئمة 12 إلا فرقة أهل البيت، إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المعروف بالمذهب الجعفري، فقط هؤلاء يقولون بالأئمة 12 والخلفاء 12، وإلا البقية كلهم يزيدون وينقصون. الإمامية الزيدية إلى الآن عندهم إمام، الإمامية الإسماعيلية إلى الآن عندهم إمام، 54 ما 44 الظاهر أو 45 الإمام الذي عندهم الآن، إذن ما يكون في 12، وإحنا أنه نشترط أن يكون في 12 فقط. فلذا لا ترى في مذهب أهل في مذهب الشيعة كلا بصورة عامة، لا ترى فرقة تقول بالخلفاء الاثنى عشر إلا الإمامية الاثنى عشرية، فحينئذ تعرف الحق، فعرف الحق تعرف أهله. فإذا تريد تختار أيها السني أيها الإنسان، تريد تختار مذهب التشيع، أنا أقول لك مذهب التشيع الذي يكون فيه أهل البيت الأئمة الاثنى عشر صفحة بيضاء. جيب لي واحد ينتقد واحد من أئمتنا في عصره وبعد عصره، ينتقد الإمام الصادق فليقول أنه هذا كاذب والعياذ بالله، ينتقد الإمام الجواد، ينتقد الإمام الكاظم، كل يعترفون بفضل هؤلاء. أكو واحد حتى السنة حتى الوهابية أنفسهم يعترفون بفضل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن مما اتفق عليه المسلمون جميعا طرا كل المذاهب الإسلامية فضائل هؤلاء، أما في غيرهم اختلفنا، في غيرهم منهم من يقول حسن ومنهم من يذمهم يقدحهم، أما الذين لا يقدحون ولو بشعرة واحدة قدح نقد في حياتهم في أقوالهم في سلوكهم، ما تجد ذلك في عقائدهم، لا تجد في أهل البيت من يقدحهم وينكر عليهم، وهذا أكبر دليل على أنه الحق مع من، هذا دليل واضح. يا أخي الناس كلها تقول فلان إنسان طيب، والجماعة يقولون فلان إنسان طيب، وبعضهم يقول لا يختلفون به عقلا وجدانا، استزعنا عن الدين عقلا ووجدانا، يا يؤخذ إذا عندك مريض وكلهم يقولون فلان طبيب حاذق 100%، ما عنده نقص في طبه، وفلان أكو طبيب آخر لكن مختلف، بعضهم يقولون جيد بعضهم يقول لا ما يفتهم، فوجدانك فطرتك إلى من تدفعك، مسألة فطرية وجدانية تدفعك إلى الطبيب الحاذق. لذا نحن نقول لا يصح ما تقوله المعتزلة الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، مستحيل، الله حكيم، الله عليم لا يقدم المفضول على الفاضل. على أي أساس يقدم المفضول على الفاضل؟ أبدا لا يفعل ذلك. كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه الحكمة، كتب الله على نفسه العلم، عليم حكيم. طفل ما يسوي هاي الشغلة، فكيف بالعالم، فكيف بالعلام علام الغيوب أنه يفعل ذلك؟ مستحيل يقدم المفضول على الفاضل، إنما يقدم الفاضل على المفضول. فاعرف الفاضل، اعرف الحق، تعرف أهله إذا أردت أن تكون وتختار أي مذهب من مذهب الشيعة. ورابعا حسب ما ورد هذه النظرية طبعا، وذكرت هذه النظرية مفصلا في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين الكتاب والسنة، أنا أعتقد أن الإسلام أربع دوائر والتشيع أربع دوائر حسب التاريخ وحسب الروايات. أذكر التشيع باعتبار كلامنا في الشيعة. التشيع أربع دوائر. الدائرة الأولى التشيع بالمعنى الأعم، بحيث يشمل كل شيعي من أي مذهب من المذاهب الشيعية حتى الغلاة منهم يدخل في هذه الدائرة، وهي دائرة التشيع التاريخي. يمتاز أو تمتاز هذه الدائرة وأتباع هذه الدائرة أنهم يعتقدون أن الإمام والخليفة لرسول الله بلا فاصل هو أمير المؤمنين، فكل هذه الفرق الشيعية تقول بذلك. هذا تشيع بالمعنى الأعم. يا ترى هؤلاء من الفرقة الناجية؟ لا، عندنا ليس من الفرقة الناجية، يعني ليس كل من قال بخلافة أمير المؤمنين لرسول الله أصبح من الفرقة الناجية يوم القيامة. لا، فرقة الناجية إلها أوصافها وإلها خصائصها. فرقة الناجية من ركبت سفينة أهل البيت الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، هذه الفرقة الناجية. وإلا مجرد أن حتى ولو قلت يعاد الصحابة، مجرد أنه يعاد الصحابة هذا ما يدل على أنه فرقة ناجية. هذا أولا تشيع بالمعنى الأعم. عندنا التشيع بالمعنى العام أخص دائرة، وهي الفرقة الناجية الذين يقولون بالأئمة الاثنى عشر والخلفاء الاثنى عشر كلهم من قريش بأسمائهم وبأوصافهم. الأوصاف والعدد مذكور في كتب السنة إخواننا السنة، ومنها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن الأسماء في بعض الكتب السنية مذكور، وعندنا في كتبنا مذكور الأسماء أيضا، لكن في البخاري لم يذكر. معلوم الحال لماذا لم يذكر؟ فحينئذ نحن نعتقد أنه الفرقة الناجية، هاي الفرقة الناجية بها تقريبا سبع أوصاف. من أوصاف؟ أنها تؤمن بالإمام الحي، لازم أنه حي، إمام الثاني عشر حي، هاي الفرقة، وهو التشيع بالمعنى العام من الفرقة الناجية. دائرة النجاة تعتقد بحياته أولا، تعتقد بالرجعة ثانيا، تعتقد بالبداء، هذه معتقدات خاصة بهذه الفرقة، تعتقد بالعصمة، عصمة هؤلاء. وإلا البقية فرق البقية الإمامية الإسماعيلية لا يعتقدون بالعصمة، ولو كان إمامي لكن لا يعتقد بالعصمة، ولو كان الزيدية إمامية لكن لا يعتقدون بالعصمة. يقولون يكفي أن يكون الإمام عند سيف وينتسب إلى بيت رسول الله، يكفي أن يكون بيده السيف وينتسب إلى بيت رسول الله فيكون إمام زماني. نحن لا نقول بذلك، نحن نعتقد بعصمتهم، بطهارتهم، بعلمهم اللدني، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. أبدا الجماعة ما عندهم هذه المعالم وهذه المفاهيم وهذه الخصائص المختصة بأئمتنا عليهم الصلاة والسلام. لذا الدائرة الثانية التشيع بالمعنى العام اللي احنا في هذه الدائرة. الدائرة اللي هي أخص من هذه الدائرة التشيع بالمعنى الخاص، بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. أربع مفاهيم، أربع دوائر. تشيع بالمعنى الخاص من؟ سلمان الذي كمل في تشيعه، الذي أصبح منا أهل البيت. من يكون منا أهل البيت؟ هذا أيضا شيعي، لكن بالله عليك أنا وسلمان في نفس المستوى؟ أين الذرة من الذرية؟ أين الذرة من الذرية؟ هذاك شيعي وأنا شيعي نفسه. لذا أشوف أحاديث أهل البيت، هذه نقطة مهمة، تارة يذكرون بعض الأوصاف، بعض الخصائص الأخلاقية. الشيعة، معاشر الشيعة، يقولون معاشر الشيعة، يخاطب معاشر الشيعة، هذا الشيعة بالمعنى العام أهل النجاة، هذا اللي يشملنا احنا. تارى يقول شيعتنا، شيعتنا، لما يجي دق الباب يقول له من؟ يقول شيعتك الامير المؤمنين. أو الإمام الرضا أيضا هذه الرواية موجودة، يفتح الباب يغلق الباب عليهم، يروحون مرة ثانية يجون يدقون الباب، من شيعتك من خراسان؟ يفتح الباب يسد الباب عليهم ثلاث أربع مرات، الآن يبكون في الباب، رواية مفصلة، يبكي في الباب، يبكي ويبكون الجماعة كلهم في الباب، إنه سيد ليش تطردنا؟ فيفتح الإمام يقول أنتم تكذبون في قولكم أنهم تقولون نحن الشيعة، وين علامة الشيعة عليكم؟ قالوا سيد العسكري نقول، قال قولوا موالين لكم، احنا موالين محبين لكم، اي لم تكذب في ذلك، انت موالي ومحب لي، اما انت الشيعي مالتي شيعي ابدا، شيعة لا اوصف، شيعة سلمان، هو يقول الامام يقول شيعة سلمان، شيعتنا سلمان خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هو يبدي يصفق ويطبل ويتونس وما ادري ايش ويقرا شعره الى اخره والحان وأغاني، يا بشنو ليلة ميلاد، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا، وهذا الفرح اللي يقصد به شيعتنا، يحزنون لحزننا، هذا هاي شعائر تكفي؟ أبدا لا تكفي، هذاك في درجة خاصة، خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، أصلا من يفهم هاي المعاني؟ خلقوا من فاضل طينتنا، طينة أهل البيت هي ما هي؟ ثم الشيعي يخلق من فاضل تلك الطينة أين؟ في أي عالم؟ عالم الأرواح، عالم الأنوار، عالم الأشباح، الجبروت، الملكوت، يا عالم من العوالم، خلقوا من فاضل طينتنا. لذا يقول له سيدي أنا من شيعتك، الإمام يطرق رأسه يرفع رأسه يقول له كذبت، يقول له ليش سيدي؟ يقول له أنا شفت الصحيفة ما أكو اسمك أنه أنت من الشيعة، لذا مو كل واحد يدعي الشيعة فيكون شيعيا حقيقيا، طبعا كلنا من يكون يؤمن بهذا المذهب يكون من أهل النجاة، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا يكون من أهل النجاة، أما الشيعي الكامل يختلف، شيعي سلماني يختلف، شيعي أبو ذر يختلف، ذولك كانوا من شيعة أمير المؤمنين، مالك الأشتر روحي فداه كان من شيعة أمير المؤمنين، اللي لما يديرون عليه الوصاخة في سوق كوفة يلقى عليه وصاخة، وبعدين لما يتعدى يقول له صاحب الدكان الثاني يقول له تدري هذا منو كان؟ هذا مالك الأشتر، هذا قائد جيش أمير المؤمنين، يقوم يرجف يركض حتى يلتقي به فيراه في المسجد يصلي، بعد ما يكمل صلاته يجي يعتذر منه، سيدي ما عرفتك آني، قال له أنت منو؟ قال له أنا الذي ألقيت عليك الدش الموز أو ما شابه ذلك، على كل فد وساخة ألقى عليه، قال أنا الذي ألقيت عليه، قال سبحان الله أنا ما أعرفك لكن أنا جيت إلى المسجد لأستغفر لك، أنه اللهم أغفر، من والله يسوي من عندنا هذه؟ إن واحد يعتدي عليك وأنت تيجي للمسجد تصلي له ركعتين، مسويها أصلا بحياتنا؟ واحد الآن مسويها بحياته؟ إنه إشقد معتدين علينا؟ إلا ما شاء الله يعتدون علينا، جوارينك، أختك، أخوك، ما أدري عشيرتك، أقربائك، وأنت لله في الله تسويها، تيجي للمسجد وصلي له رفع شيء انه الله يغفر له، لو الوحده نجاوبه بعشره، واحنا شيعه ومالك الاشتر شيعه، ولذا اكو الشيعه في دائره الاخص تشيع بالمعنى الخاص، واكو الشيعه بالمعنى الاخص، هذول منو؟ هذول الملائكه، هذول الانبياء، وان من شيعتي لابراهيم في تاويل هذه الايه ورد عن الائمه انه من شيعتي يعني من شيعه علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، هذا الشيعي وسلمان شيعي وانا شيعي وهذا الذي الزيدي شيعي مثلا، كلنا احنا شيعه، لكن كل واحد في دائره من الدوائر التشيع، والحديث مفصل كما ذكرته في الكتاب الذي اشرت اليه. سؤال 45، عندما يريد الشيعة إثبات إمامة الاثني عشر فإنهم يستدلون بحديث الكساء، والسؤال شوف السؤال قد تافه، والسؤال لقد ذكرت فاطمة عليه الصلاة والسلام في حديث الكساء بنص النقلي، فلماذا تستبعد عن الإمامة لا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟ علامة استفهام، علامة تعجب. زين، أكو في الجدل في علم المنطق بحث الحجة والقياس، القياس ينقسم باعتبار مواد القياس إلى خمسة، إلى البرهان والخطابة والشعر والسفسطة والجدل، الجدل إلى أقسام، واحدة من أقسام الجدل المغالطة، يقول لك فلان ده يغالط في أثناء الجدال يغالط. المغالطة شنو؟ لها أقسام وشعب طبعا. واحدة من أقسام المغالطة، المغالطة هي واحدة من أقسام الجدل، والمغالطة لها أقسام. واحدة منها أنه باعتبار الجدل يتشكل من صغرى وكبرى ونتيجة، يأتي بكلمة ولفظة واحدة في الصغرى وفي الكبرى، ولكن المعنى في الصغرى وفي الكبرى يختلف. فهو شي يجيب؟ يجيب الكلمة واحدة لفظ واحد، والنتيجة يجيبها النتيجة اللي هو يريدها. مثلا أضرب لك مثال، يقول مثلا العين، العين إلى 70 معنى زين، فيقول لك ها هنا عين، ويقصد بالعين الباصرة زين، وكل عين ملعون، ويقصد بعين الجاسوسية، الجاسوس ملعون. فيقول لك ها هنا عين، يعني عينك وعيني، يقصد هذا المعنى. ويقول وكل، يجيب لك رواية وكل عين ملعون مثلا، فيصير ها هنا عين ملعون، أكون أنا عين ملعون. هذا يسموه مغالطة، لأنه المعنى الأول غير المعنى الثاني. المعنى الثاني جاسوس، المعنى الأول عين الباصرة، فهناك اختلاف بين المعنين، هذه يسموه مغالطة. هذول الخصماء دائما يستعملون هذه المغالطة، فيحتاج أن يكون الشيعي ذكي، ذكي الشيعي أنه ده يغالط صاحبك، هذا اللي الآن مثل ما نحن فيه. وأمثال ذلك أنه يجب، سيأتينا إن شاء الله المغالطة في مثال الآخر، في السؤال الآخر شلون يستعمل المغالطة. فهنا يستعمل المغالطة على أنه أنتم تقولون أنه أمتكم 12، بيش تستدلالكم بحديث الكساء؟ نقول أولا إثبات الإمامة وإمامة الأئمة 12 لم يكن بحديث الكساء أبدا، إنما عندنا أدلة 2000 دليل، عندنا 2000 دليل، العلامة العلي كاتب كتاب 2000، 1000 دليل عقلي و1000 دليل نقلي على إثبات الإمامة، أصل الإمامة بالمعنى العام، ثم إمامة الأئمة 12 بالمعنى الخاص، يسمى إمامة بالمعنى العام ومعنى الخاص. 2000 دليل عندنا على ذلك، وليس مجرد حديث الكساء. طبعا أيضا يستدل على فضيلة أهل البيت، على فضيلة أصحاب الكساء بحديث الكساء وبالآية التي نزلت بعد الكساء، آية التطهير. نعم بآية التطهير نستدل على عصمتهم، ومن ثم نستدل على أئمة 12 وعلى عصمتهم، وهذا ثابت في محله. هذا أولا. وثانيا إنما يستدل بحديث الكساء على فضائل أصحاب الكساء كما ذكرت، ونزول آية التطهير في حقهم، كما يستدل بها على عصمتهم وعصمة الزهراء سيدة النساء، كما هناك الأدلة الكثيرة مما يدل على عصمتها وطهارتها، فإنها جمعت بين نوري النبوة والإمامة، فإنها بنت رسول الله من صلب رسول الله، وحليلة ولي الله ووصي رسوله، وأنه أم الأئمة النجباء الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ففاطمة الزهراء مشكات الأنوار، كما ورد هذا المعنى في تفسير قوله تعالى الله، وفي تأويل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال الإمام الصادق المشكات أمنا فاطمة الزهراء، مشكات يعني كوة في الجدار يطل على الجانبين، يجعلون في هذا الكوة مصباح مثل النافذة، يجعلون فيه مصباح حتى ينور تلك الغرفة مثلا وهذه الغرفة. فاطمة الزهراء مشكات وضع فيها الأنوار، أنوار الأئمة، نور على نور، نور بعد نور، والله يهدي لنوره أي لصاحب الأمر، كما ورد في تفسير وتأويل هذه الآية الشريفة، يهدي لنوره من يشاء. ففاطمة الزهراء مشكات الأنوار، فاطمة الزهراء لم تكن إماما ولكن كانت مشكات لحمل الإمامة، تارة كونها حليلة إمام وأخرى كونها أم الأئمة. وثالثا من عظمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أنها حجة الله، والحجية غير الإمامة، الحجية بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يحتج بها كما الإنسان يحتج عند الله بها بهذه الحجة. والإمام العسكري في حديث أهل البيت ورد هذا المعنى أنه نحن حجج الله وأمنا فاطمة الزهراء حجة الله علينا، فهي حجة الحجاج. لذا عندنا في أهل البيت أنه أفضل الخلق الرسول أولا، رسول الله الأعظم، ثم أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك فاطمة الزهراء، فهي أفضل من الأئمة الأحد عشر عليهم الصلاة والسلام، فإنها فوق فضيلة الأئمة الأحد عشر ودون النبوة وإمامة أمير المؤمنين في الفضل والكرامة والمقام. فلذا فاطمة الزهراء منزلتها عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل البيت، حجة الحجاج. إلا أنه رابعا نقول يشترط في الإمامة الرجولية والذكورية، شرط الإمامة. لماذا؟ لأنه الإمامة امتداد لخط النبوة، قلناها تكرارا ومرارا، أنه ما نعتقد في إمامة أئمتنا أنه الأئمة والإمامة إنما هو تكميل متكميل، حفظ أو تكميل بمعنى الحفظ، حفظ الرسالة النبوية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة النبوية تبليغها بالنبي وحفظها بالوصي. فلذا نعتقد أن الوصي له ما للنبي إلا شيء واحد وهو الوحي، وإلا كل ما نقول في النبوة نقول في الإمامة، ونقول في النبوة اشتراط الرجولية أنه لا تكون المرأة نبية، لذا نقول لا تكون المرأة إماما أيضا. فالإمامة كالمرجعية، على ما هو المشهور في المرجعية أنه المرجع لابد أن يكون من شرائط المرجع أن يكون رجلا، فحينئذ نشترط في الإمامة أن يكون رجلا كما نشترط ذلك في النبوة. ومن ثم لا تكون فاطمة الزهراء إماما. فأنت تسأل أنها وردت في حديث كذا، لماذا تستبعد عن الإمامة يعني لا تكون إماما؟ لأنه هذه حججنا، باعتبار الإمامة هي نبوة وامتداد لخط النبوة وحفظ النبوة، لا يختلف بينها وبين النبوة إلا بالوحي، النبي ينزل عليه الوحي، الإمام لا ينزل عليه الوحي، هذا الفرق. وإلا كل ما نقول أنفسنا وأنفسكم، آية المبالاة تدل على ذلك. فعليه هذا السؤال أيضا لا قيمة له، أو هذه الشبهة مدفوعة. سؤال 46، يزعم الشيعة أن من شروط الإمام التكليف، هذا المغالطة اللي ذكرتها لكم هنا تبين أوضح شلون يغالطون. يزعم الشيعة أن من شروط الإمام التكليف وهو البلوغ والعقل، والثابت أن إمامهم الغائب المسمى بمحمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه عجل الله فرجه الشريف ثبتت إمامته وهو ابن 5 أو 3 سنين من خلال توقيعاته، فلماذا استبعد هذا الشرط وقيل بإمامته؟ أنتم تقولون أنه الإمام مكلف لازم يصل إلى حد التكليف، والتكليف هو البلوغ والعاقل، فكيف إمامكم 12 وصلت إليه الإمامة وهو عمره 5 سنوات أو 3 سنوات؟ شبهة أو إشكال أو سؤال أو عبر ما شئت. وجوابه واضح، واضح أنه الإمام الذي يشترط فيه التكليف إمام الجماعة. قال لحفظت شيئا وغابت عنك أشياء، صحيح الإمام يشترط فيه التكليف، لكن يا إمام، إمام الجماعة في كتب الفقهية موجود أنه إمام الجماعة يشترط فيه التكليف، أو الإمام بعنوان المرجعية يشترط فيها أن يكون مكلفا يعني يصل إلى حد البلوغ، أن يكون بالغا عاقلا. فإن الإمام إمام الجماعة ما يتوجد واحد مجنون، ما يتوجد بالصبي أنه يقف أمام الرجال. نعم الصبي إنما يجوز له أن يأم الصبيان، المرأة أم النساء، أما المرأة أم الرجال لا، صبي أم الرجال لا. فلذا يشترط في الإمام أن يكون مكلفا يعني سن البلوغ، هذا صحيح، لكن يا إمام، إمام الجماعة. أما الإمامة التي نقول بأنها نيابة خاصة، الإمامة عندنا نيابة خاصة عن رسول الله ولها ما لرسول الله، كما ذكرت إمامة في خط النبوة وامتداد النبوة، مثل هذا الإمام لا يشترط فيه أن يكون مكلفا أن يصل إلى سن التكليف. لماذا؟ لأنه النبي لا يشترط في ذلك يا أخي، النبي لا يشترط في ذلك. والدليل على ذلك عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، كان نبيا وهو في المهد، هذا بعد صريح القرآن الكريم، كان نبي موت 5 سنوات، موت 6 سنوات في المهد، صبي في المهد، عمره 1 سنة 2 سنين في المهد، قال جعلنا النبي مباركا. فإذا النبوة لا يشترط فيها البلوغ والسن، كما أنه يحيى على نبينا وآله وعليه السلام آتيناه الحكمة صبيا، صبي كان الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة والنبوة، آتيناه الكتاب والحكم والنبوة وكان شنو صبيا. فكذلك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لأنه كلاهما من واد واحد، صنوان عدلان لا يختلفان إلا في الوحي، فقط في الوحي يختلفان، وإلا كل ما تقول في النبوة نقول في الإمامة، بالدلالة المطابقية في النبوة بالدلالة الالتزامية في الإمامة، بالدلالة المطابقية في الإمامة بالدلالة الالتزامية في النبوة، كل ما نقول وتقول كما هو معروف عند أهل العلم. فلذا فيما نحن فيه لا نشترط في الإمامة اللي هي نيابة عن رسول الله، خلافة عن رسول الله، لا يشترط فيها التكليف. لا تغالط تجيب كلمة الإمام ومن كتب الفقهية على أنه الإمام يشترط فيه التكليف والمقصود منه إمام جماعة، وهذا الإمام من كتب العقدية، هذا إمام اعتقاد، هذاك إمام فرع، هذاك إمام جماعة، وجماعة صلاة، والصلاة فرع من فروع الدين. فلا تخلط، لا تغالط، تجيب لي إمام من الفرع وتخلط وين بالإمام من العقائد. إمام في العقائد شيء، والإمام في فروع الشيء، في فروع الدين شيء آخر. هذا بالنسبة إلى هذا السؤال. وهناك أسئلة إلا أنه انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهداية، أن يهدي جميع المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح وإلى ما هو الحق الحقيق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، وارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.